Book 2 95 Konjunktionen 2 حروف العطف 2 حروف العطف 2 Seit wann arbeitet sie nicht mehr? منذ متى لم تعد هي تشتغل؟ منذ متى لم تعد هي تشتغل؟ Seit ihrer Heirat؟ منذ زواجها؟ منذ زواجها؟ Ja, sie arbeitet nicht mehr, seitdem sie geheiratet hat. نعم، هي لم تعد تشتغل منذ أن قد تزوجت. نعم، هي لم تعد تشتغل. منذ أن قد تزوجت. Seitdem sie geheiratet hat, arbeitet sie nicht mehr. منذ أن قد تزوجت لم تعد هي تشتغل. منذ أن قد تزوجت لم تعد هي تشتغل. Seitdem sie sich kennen, sind sie glücklich. منذ أن تعرفا أصبحا سعيدين. منذ أن تعرفا أصبحا سعيدين. Seitdem sie Kinder haben, gehen sie selten aus. منذ أن أصبح لهما أطفال، صارا نادرا ما يخرجان. منذ أن أصبح لهما أطفال، صار نادر ما يخرجون. Wann telefoniert sie? متى تتصل هي بالتليفون؟ متى تتصل هي بالتليفون؟ Während der Fahrt؟ هل أثناء السير؟ هل أثناء السير؟ Ja, während sie Auto fährt. نعم، أثناء ما هي تقود السيارة. نعم، أثناء ما هي تقود السيارة. Sie telefoniert während sie Auto fährt. هي تتكلم بالتليفون أثناء ما هي تقود السيارة. هي تتكلم بالتليفون أثناء ما هي تقود السيارة. Sie sieht fern während sie bügelt. هي تشاهد التلفزيون أثناء ما هي تكوي. هي تشاهد التلفزيون أثناء ما هي تكوي. Sie hört Musik während sie ihre Aufgaben macht. هي تسمع الموسيقى أثناء ما هي تعمل واجباتها. هي تسمع الموسيقى أثناء ما هي تعمل واجباتها. Ich sehe nichts, wenn ich keine Brille habe. لا أرى شيئا عندما أكون بلا نظارة. لا أرى شيئا عندما أكون بلا نظارة. Ich verstehe nichts, wenn die Musik so laut ist. لا أفهم شيئا عندما تكون الموسيقى هكذا عالية. لا أفهم شيئا عندما تكون الموسيقى هكذا عالية. Ich rieche nichts, wenn ich Schnupfen habe. لا أشم شيئا عندما يكون عندي زكام. لا أشم شيئا عندما يكون عندي زكام. Wir nehmen ein Taxi, wenn es regnet. سنأخذ سيارة أجرة إن هي أمطرت. سنأخذ سيارة أجرة إن هي أمطرت. Wir reisen die Welt, wenn wir im Lotto gewinnen. سنسافر حول العالم إن نحن ربحنا في اليانصيب. سنسافر حول العالم إن نحن ربحنا في اليانصيب. Wir fangen mit dem Essen an, wenn nicht bald kommt. سنبدأ بالأكل إن لم يأتي بعد قليل. سنبدأ بالأكل إن لم يأتي بعد قليل. Bitte besuchen Sie www.book2.de für Bücher und Texte.